بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب. تقدم عدد العصبة، وأن من انفرد منهم أخذ المال كله إن لم يوجد صاحب فرض، وإلا فيأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض. والآن إذا اجتمع مجموعة من العصبة من جهة أو جهات، وقرب وبعد، وقوة وضعف، كيف هذا؟ فالتعصيب جهات، لا تأخذ الجهة الثانية مع الجهة الأولى، ولا تأخذ الثالثة مع الثانية، ولا تأخذ الرابعة مع الثالثة، وهكذا. فهي ست أو سبع جهات. وقال بعضهم خمس، خمس وست وسبع، حسب اختلاف الأئمة رحمة الله عليهم. من يقول ست جهة البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة وبنوهم ثم الولا، هذه ست. ومن العلماء رحمهم الله من يزيد سابعة على هذه، وهو بيت المال إذا انتظم. ومن العلماء رحمهم الله من ينقص جهتين من هذه السبع، يقول خمس، فجهة الجدودة والأخوة يلحق الجدودة بالأبوة، ويلحق بنو الأخوة بالأخوة، فتكون جهة واحدة. جهة الجدودة والأخوة يقسمها قسمين ويلحق كل قسم بمن حوله. الجدودة والأخوة اثنان، يقول الجد مع الأب مع الأبوة، والأخوة مع بني الأخوة، وتكون خمس. ما هي؟ البنوة والأبوة والأخوة وبنوهم، والعمومة وبنوهم والولاء خمس. ولا ترث ولا تأخذ بالعصوبة جهة مع وجود الجهة التي قبلها، وهي مرتبة حسب هذا الترتيب: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء، عند من يقول خمس، عند من يقول ست: البنوة والأبوة والجدودة والأخوة وبنو الأخوة والعمومة وبنوهم والولاء ست. ومن يقول سبع: البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة وبنوهم ثم الولاء ست وسبع وخمس. السبع بيت المال، عند من يقول سبع بيت المال، وعند من يقول خمس يحذف الجهة الثالثة التي هي الأخوة والجدودة، يقول الجدودة مع الأبوة والأخوة مع بني الأخوة، فتكون الجهة الرابعة مكان الثالثة فتكون خمس. ويلزم من هذا أن يكون الجد مسقط للإخوة، الجد مسقط للإخوة، لأن نلحق الجد بالأبوة فيسقطهم. فهذه الجهات الخمس أو الست أو السبع لا ترث واحدة مع وجود التي قبلها، ولهذا رتبها بثم، فقال البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والأخوة ثم بني الأخوة ثم العمومة وبنوهم ثم الولاء ثم بيت المال، عند من يقول به. وعند من يقول بيت المال بعضهم يقول هو جهة، وبعضهم يقول هو جهة بشرط انتظامه، ولكن أيسنا من انتظامه. ومنهم من يقول هو حافظ وليس بجهة، حافظ وليس وارث. فعندنا أن بيت المال حافظ، إذا لم يوجد له أحد الإرث فإنه يحفظه حتى يوجد له إرث وارث، حافظ وليس بوارث. وعند الشافعية وارث، وعند المالكية وارث بشرط انتظامه، ويقول أيسنا من انتظامه. وعند الأحناف ليس بوارث. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. وارث قريب، وارث بعيد، بعد في الجهة، الجهة الأولى مقدمة على الثانية، والثانية مقدمة على الثالثة، والثالثة مقدمة على الرابعة، والرابعة مقدمة على الخامسة، والخامسة مقدمة على السادسة. ثم قد يكونان في جهة واحدة، أحدهما أقرب من الآخر، فلا يرث البعيد مع القريب كابن وابن ابن، ابن ابن وابن ابن ابن جهة واحدة لكن فيه قرب وبعد، أما إذا كانوا في جهتين فترث الجهة المقدمة على الجهة المؤخرة كجهة البنوة مع الأبوة، ما تأخذ جهة الأبوة شيئا من التعصيب مع وجود جهة البنوة، ولا تأخذ جهة الجدودة والأخوة مع الأبوة شيء، ولا تأخذ جهة بني الأخوة مع الأخوة، ولا تأخذ جهة العمومة مع بني الأخوة، لأن الجهات مرتبة هكذا. ثم القرب، أب وجد، الجد لا يأخذ شيئا من التعصيب مع الأب، ابن وابن ابن لا يأخذ ابن الابن مع الابن، ابن أخ وابن ابن أخ لا يأخذ الثاني مع الأول شيء وإن كانت جهتهم واحدة، لا يأخذ ابن العم مع العم، ولا يأخذ ابن ابن العم مع ابن العم الأقرب، هذا القرب والبعد. ثم الجهة بالقوة، الحجب والمنع بالقوة، إذا كانت الجهة واحدة والقرب واحد لكن القوة تختلف، وهذه تكون في الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم فقط، فلا يأخذ من أدلى بجهة واحدة كمن يدلي بالأب فقط مع من يدلي بالأبوين الشقيق، فالأخ لأب لا يأخذ مع الأخ الشقيق شيئا، والعم الشقيق يحجب العم من الأب، وابن الأخ لأب لا يأخذ مع ابن الأخ الشقيق شيئا، وابن العم لأب لا يأخذ مع ابن العم الشقيق شيئا، ولا ترث جهة مع وجود من هو أقرب منها وإن كان هناك قرب. فمثلا هلك هالك عن عم، انتبه، هلك هالك عن عم شقيق، وابن ابن ابن أخ لأب، هالك عن عم شقيق، وابن ابن ابن أخ لأب، لمن يكون المال؟ وبالجهة تعصيب ثم بقربه، يقدم ابن ابن ابن الأخ على العم لأن الجهة بين الأخوة مقدمة على جهة العمومة. انتبه لهذه، هذه كثيرا ما يخطئ بها بعض طلبة العلم. عم وعم أب، من يأخذ المال؟ العم. عم أب وعم جد، عم الأب، عم الجد وابن ابن ابن ابن أخ، والخامسة ابن الأخ وإن كان نازل فهو مقدم لأن جهته مقدمة، وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. حظ نصيب معنى واحد لكن لإتمام الشطر. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب، النسب شطران، جهة الأم وجهة الأب، فالمدلي بجهة الأب فقط يقدم عليه المدلي بالأبوين، فالأخ الشقيق يأخذ المال عن الأخ لأب، العم الشقيق يأخذ المال عن العم لأب، ابن الأخ الشقيق يأخذ المال عن ابن الأخ لأب، وهكذا. اقرأ. قال الشارح: أقول قد تقدم أن من انفرد من العصبة حاز جميع المال أو ما أبقت أصحاب الفروض، وذكر في هذين البيتين حكم ما إذا اجتمع عاصبان فأكثر من جهة واحدة. إذا اجتمع عاصبان فأكثر من جهة واحدة، فإنهم إن كان بعضهم أقرب إلى الميت من بعض حجب الأقرب الأبعد، فليس للأبعد حظ من الميراث، والإرث للأقرب، فالابن يحجب ابن الابن، وكل ابن يحجب من تحته من بني الابن لقربه. يعني ابن الابن يحجب ابن ابن ابن درجة الثالثة، ومن كان في الدرجة الثالثة يحجب ابن الابن في الدرجة الرابعة، وهكذا. نعم. والأب يحجب كل جد، وكل جد يحجب من فوقه من الأجداد، والأخ يحجب ابن الأخ، والعم يحجب ابن العم، وكل ابن أخ وابن عم يحجب من تحته، وكل ذلك بالإجماع. هذا بالإجماع لا إشكال فيه، بأن العم يحجب ابن العم، والابن يحجب ابن الابن، ما يمكن أن يرث أبناء ابن مع عمهم أو أعمامهم حتى وإن كان أبوهم ميت. يظن بعض الناس مثلا أن الأبناء إذا كان أبوهم ميت فإنهم يرثون نصيبه، وليس كذلك، إن وصى لهم جدهم وصية فلا بأس، ويحسن هذا إن كانوا في حاجة، وإلا إذا لم يوص لهم فلا نصيب لهم مع أعمامهم. وعطف المصنف النصيب على الحظ للتوكيد، لأن الحظ هو النصيب، فإن تساوى عاصبان فأكثر في القرب بأن اتحدت درجتهم. تساووا في الجهة وتساووا بالقرب، يعني صاروا بجهة البنوة، جهة الأخوة، جهة العمومة مثلا، لكنهم وتساووا في القرب، ابن أخ وابن أخ. ننظر إلى جهة القوة، إلى القوة، فإن كان أحدهم ابن أخ شقيق والآخر ابن أخ لأب، فما لابن الأخ لأب شيئا مع الأب مع ابن الأخ الشقيق. نعم. فإن تساوى عاصبان فأكثر في القرب بأن اتحدت درجتهما في جهة واحدة، فانظر إن كان أحدهما يدلي إلى الميت بأم وأب، والآخر يدلي إليه بأب فقط، فالمدلي بالأبوين أولى بالإرث من المدلي بالأب إجماعا، وهو مراده بالبيت الثاني، فالإرث للشقيق وحده، وإنما يكون ذلك في الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم. هذا ما يتأتى القوة بالأبوين إلا في الإخوة والأعمام، لأنه ما يقال ابن ابن شقيق وابن ابن لأب، ابن الابن والأب والولا، الولا فيه الترتيب، مثلا المعتق أولى من ابن المعتق، وابن المعتق أولى من ابن ابن المعتق، وهكذا. وإنما القوة في الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. نعم. وفهم منه أنهم لو تساووا في الإدلاء إلى الميت بأن كانوا كلهم أشقاء أو كانوا كلهم لأب، فليس بعضهم أولى من بعض، بل يشتركون في الإرث بينهم بالسوية، وهو كذلك إجماعا كالبنين وكبنيهم. ومثله كذلك لو كان أحدهم يدلي بواحد وخمسة أو ستة يدلون بواحد، فإن الجميع يتساوون، هلك هالك عن ابن ابن وثلاثة أبناء ابن آخر، صاروا أربعة، ثلاثة يدلون بابن، واحد يدلي بابن، هل يقسم المال على رؤوسهم أم يقسم على حسب آبائهم؟ على حسب رؤوسهم، لأنهم كلهم يدلون الميت بأنه جدهم لأبيهم. وكذلك لو كانوا بنو إخوة أو بنو أعمام، مثلا هلك هالك عن ثلاثة بني عم شقيق وواحد ابن عم آخر شقيق، فثلاثة أربعة أبناء عم لكن واحد منهم لأب وثلاثة لأب آخر، فإن الأربعة يشتركون في السوية، لأن هذا التفاضل والنسبة والإدلة في باب ذوي الأرحام. وأما باب العصبة فإنهم يدلون إلى الميت منزلة واحدة. مثلا هلك هالك عن خمسة أبناء ابن وابن ابن آخر وهم ميتين، واحد من أب وخمسة من أب آخر، صاروا ستة يدلون بجدهم، يقسم المال على عدد رؤوسهم ولا يقسم على رؤوس آبائهم، لأنهم هم ورثوا من جدهم. نعم. ولم يذكر هنا إذا ما ولم يذكر هنا ما إذا اختلفت جهة العصوبة، وسيذكر بعضه في باب الحجب. وجهات العصوبة ست: البنوة ثم الأبوة ثم الجدود ثم الأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. اقسم. هلك هالك عن أب وجد المال للأب، هلك هالك عن ابن وأب المسألة من ستة، للأب السدس واحد فرضا والباقي للابن تعصيبا. هلك هالك عن أب وابن ابن ابن ابن ابن درجة الخامسة، أب وابن ابن ابن ابن، المسألة من ستة، للأب السدس فرضا، يعني لازم تقول في مثل هذا الباب فرضا، لأننا نبحث في التعصيب، فيخشى أنك تعطي الأب المال تعصيبا وتحتقر الرضيع الصغير. فالأب له السدس، وإن صغر الابن هذا وبعد، والباقي للابن النازل تعصيبا. هلك هالك عن ابن ابن وابن ابن ابن بالدرجة الثالثة، الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، المال للأول للدرجة الثانية. هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن بالدرجة الخامسة، وأخ شقيق المال للابن وإن كان نازلا لأن جهته مقدمة. هلك هالك عن أب وابن ابن ابن ابن أخ، أب وابن أخ في الدرجة الخامسة، المال للأب. هلك هالك عن جد جد جد جد وأخ شقيق، لا ابن أخ شقيق، خلنا نخرج من الخلاف، ابن أخ شقيق، المال لجد الجد دون ابن الأخ الشقيق، وأما الأخ والجد فسيأتي لهما باب مستقل إن شاء الله. هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن أخ في الدرجة الخامسة، وعم شقيق، المال لابن الأخ وإن كان نازل دون العم الشقيق وإن كان أقرب، لأن هذا أقدم جهة، ما ينظر للقرب مع الجهة مع اختلاف الجهة، وإنما ينظر للقرب مع اتفاق الجهة، وينظر للقوة مع التساوي في القرب والاتفاق في الجهة. هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن أخ لأب وعم شقيق، عم شقيق وابن ابن ابن ابن أخ لأب، المال لابن الأخ وإن كان نازلا عم الشقيق، لأن جهة بني الأخوة مقدمة على جهة العمومة. هلك هالك عن جد أبي جد، وجد جد جد أب جد، وأخ لأب على مذهب الأحناف، الجد وإن على مع الأخ فيتقاسمان المال على ما درجنا عليه بأنهم يشتركون فيه، ثم يخير الجد بين ثلاثة أمور: المقاسمة أو السدس أو ثلث ما بقي إن كان هناك صاحب فرض كما سيأتي إن شاء الله. لكن الذي لا إشكال فيه هو ما مهما على الجد مع ابن الأخ أو مع العم أو مع ابن العم فإنه مقدم عليه. هلك هالك عن ثلاثة أبناء لثلاثة إخوة أشقاء، وابن أخ لأب، وأخ لأم، ثلاثة أبناء لثلاثة إخوة أشقاء، وابن أخ لأب، وأخ لأم، المسألة من ستة: لابن الأخ لأم السدس واحد، وما بقي لثلاثة أبناء الإخوة الأشقة على عدد رؤوسهم دون ابن الأخ لأب فإنه لا يرث مع أبناء الأخ الأشقاء. هلك هالك عن ابن ابن ابن أخ درجة الرابعة، وعم أبي أب يعني عم الجد، عم الجد وابن ابن ابن أخ، المال لابن الأخ وإن كان نازل فإنه مقدم على العم قرب أو بعد. هلك هالك عن معتق وابن معتق، المال للمعتق. هلك هالك عن ابن معتق وابن ابن معتق وبنت معتق. المال لابن المعتق وليس لبنت المعتق شيء ولا لابن ابن المعتق شيء مع وجود ابن المعتق. هلك هالك عن عم معتق شقيق، عم شقيق للمعتق، وابن ابن ابن أخ لأب للمعتق. ابن ابن ابن ابن أخ للمعتق لأب، وعم شقيق للمعتق. لابن ابن الأخ لأن جهته مقدمة فهم في الولاء كالنسب، يقدم الأقرب والأقوى في الولاء كما يقدم في التعصيب في النسب. هلك هالك عن أخ معتق وابن معتق. المال لابن المعتق. هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن معتق وبنت معتق. بنت المعتق لا ترد لأنها ليست من العصبة بالنفس، والمال لابن ابن ابن المعتق وإن نزل. هلك هالك عن عم معتق وبنت معتق. المال لعم العم وليس لبنت المعتق شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.